كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف الدنيا والآخرة اليوم؟ إنني وإذ أقف في هذا الموقف على منبر الأستاذ أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحم الشيخ كشك رحمة واسعة. اللهم ارحم الشيخ عبد الحميد رحمة واسعة. اللهم املأ قبره نورا، افسح له في قبره، نور له فيه. انني وانا اصعد سلم هذا المنبر استطلته جدا، منبر طويل، منبر عالي. اذكر اخر خطبة حضرتها له في بداية العام 81 بعد 900 والألف، ورأيته وهو يرتكن إلى هذا العمود هكذا ويرفع رأسه في السماء، رأيته وهو يزأر الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب، قيض لهذه الأمة أمر رشد، يا رب أنجي المستضعفين من المؤمنين، يا رب انتقم من الظالمين المخادعين، يا رب. وأنى لنا بصوت كصوت الأستاذ، اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأنى لنا بقلب كقلب الأستاذ وهو يقول هنا مدرسة محمد، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة العظيمة لسيدنا النبي. وتحية إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، أن نصلي عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إخوتي، إن الإنسان وهو يقف هذا الموقف ويتذكر هذا الإنسان العظيم رحمه الله رحمة واسعة، الداعية الكبير، الأستاذ الملهم، كيف كان صاحب فضل على هذه الدعوة في مصر بل وفي أنحاء العالم. إنني على حدود علمي أن أول من سجلت له خطبة هو الشيخ كشك، أول من وذيعت ووزعت له خطبة ليسمعها الناس بعيدا عن مسجده هو هذا الشيخ الكريم. لقد عرف منذ البداية أن الدعوة إلى الله هي أفضل الأعمال عند الله، هي من أفضل الأعمال عند الله. قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد عاش الشيخ هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا الرجل إلى الله ولم يدعو إلى غيره وعمل صالحا. وكم كانت أعمال الشيخ الصالحة عليه رحمة الله، وقال إنني من المسلمين في عصر كانت عصر القف والفقر، وقف الشيخ وحده وما زلت لا تفارق عيني صورته وهو يرتكن إلى هذا العمود ويرفع رأسه عاليا. لم ينتمي لحزب ولم ينتمي لإسم ولم ينتمي لجماعة ولم يركن إلى شيء إلا إلى الله وحده، وقال إنني من المسلمين. لقد ضرب لنا أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في وجود رجل يقوم وحده لهذا الدين، وهو الذي قال: أنا لا أضام وفي حماك جنتي، أنا لا أخاف وفي رضاك أماني. قالها الرجل وعاش بها، عاش يقول: إذا تخلى عنك الناس جميعا فقل يا رب، وعاش يقول يا رب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وظل يقول إنني من المسلمين ولم يقل شيئا غيرها حتى مات. أسأل الله جل جلاله أن يتقبله في الصديقين والصالحين. إنه مات رحمه الله يوم مات ولم يتشهد غيرها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إخوتي، علم فضل الدعوة فلم يؤثر عليها شيئا، ظل على هذا المنبر 14 سنة، كان فيها أنجز فيها 2000 خطبة ودرس، مع كل كلمة كانت تنتفع الأمة، كانت تنتفع الأمة بأقواله وأفعاله ومواقفه. وكم أتحسر اليوم على فقدان هذا الأستاذ. أرأيت لو وجد الشيخ بيننا اليوم ووقف على هذا المنبر يزأر زئير الأسد، أظنه كان سيناديهم بأسمائهم واحدا واحدا، كان سيقول: يا مرسي، يا عوة، يا ابو الفتوح، يا موسى، يا، كان سيناديهم بأسمائهم ويخبرهم بما يعرفه عنهم وسيأمرهم وينهاهم، فسيقول: أيها الناس، اتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. أظنه كان سيقول: أين عبد الناصر والسادات ومن بعدهما؟ أظنه كان سيقول: أين فاروق وفؤاد ومن قبلهما؟ أين هؤلاء؟ وماذا قدموا؟ وما سيرتهم؟ وماذا قالوا لله حين سألهم؟ إنه موقف يجب أن يقفه كل من يرشح اليوم نفسه للرئاسة، ليسأل نفسه قبل أن يتولى هذا الأمر وقبل الحرص عليه أنه سيموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأنه سيموت يوم يموت وليس معه أحد. أظن أن الشيخ كان سيذكرهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لرئيس ولا وزير، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستكتب شهادتهم ويسألون، كما سيقول لك ربك يوم القيامة عن شهادتك، لما اخترت فلانا دون فلان؟ سيسأله هو، لما توليت هذا الأمر ولما ركبته؟ لنصرة ديني ونشر شريعتي وإقامة حدودي والزجر عمن آذى خلقي، أم لشهوة وحظ نفس وطلب سلطة ودنيا ومنصب؟ سيسألكم الله، سيسألكم الله واحدا يوم يقول من أوتي كتابه بشماله، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتا كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أظن أن الشيخ كان سيذكرهم، الأستاذ كان سيرهب من هذا الأمر، فيذكرهم قولة هارون الرشيد حين أتاه الموت فقال احملوني إلى قبر الذي أدفن فيه، فلما حمل نظر فيه وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. كل الأملاك ستزول، وكل الدنيا ستنتهي، وكل الأمر سيعود إلى الله. إخوتي، تعالوا لنلتمس من حياة الأستاذ الشيخ الكبير الإمام القدوة العالم الجهبذ العلامة البطل القوي الأمين سماحة الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله صفات الداعية الموفق، الداعية المنصور، الداعية الإمام. ولعل أول سبيل يواجهنا من صفات هذا الرجل الثبات، والثبات صفة كل داعية. لما درس الغربيون قصة حياة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ذكروا أن أميز ما في ابن تيمية عليه رحمة الله أنه رجل واحد من يوم بدأ إلى حين انتهى وقضى، رجل واحد لم يتلون مع من تلونوا، ولم يتغير مع من تغيروا، ولم يغامر مع من غامروا، شخص واحد، منهج واحد، كلمة واحدة، طريق واحدة، دعوة واحدة، شخص واحد. وهكذا كان الشيخ كشك عليه رحمة الله منذ بدأ، وكم طعنه الطاعنون، ليس فقط النظام والحكومات والسجن، بل ومن المقربين لديه وممن حوله، ممن بعد أو قرب، ممن قل أو كثر، طعن عليه كثير. وبقي الشيخ صامدا، وبقي الشيخ صامدا ثابتا يرتكن إلى هذا العمود ويرفع رأسه إلى السماء ويخطب ويتكلم ولم يغير ولم يبدل حتى مات. اللهم تغمده برحماتك، إنها صفة نفتقدها اليوم، وأكثر ما رأيناها في هذه الأحداث التي تمر ببلادنا. كم تسمع عن دعاء تغيروا في هذه السنة ونصف عشرات المرات، تغيروا وتكلموا وتلونوا وتقلبوا وتحولوا، وكلما جاءت فتنة أخذتهم في عبابها. أما الشيخ كشك فيذكرني بصاحب أصحاب الأخدود، كان يتوجه وجهة واحدة، لما عرف أمره وأدرك خطره أتى به الملك وقال له: أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. وكان يستطيع الغلام أن يقول نعم نعم نعم، ويضع راية الملك. عاش الملك، عاشت الثورة، يحيى الشباب. كان يستطيع أن يضع راية الملك ويعمل تحتها لنشر الدين ونصرة الدين، كان يستطيع أن يفعل، ولكن أبدا لم يفعل. وكم راود الناس الشيخ كشك على مثل هذا، إنه بس يحط اليافطة، ولكنه لم يفعل، لم يفعل. هكذا الداعية الحق، الداعية الرباني، الداعية الأصيل، الداعية طالب الآخرة، الداعية الموحد، الداعية الذي كان يقول: من الواحد؟ من المهتد؟ من الكبير؟ وحيد الواحد. لم يكن يستطيع أن يتنكر لربه الواحد، وظل واحدا لواحد على طريق واحد حتى وصل. نعم، إنني لا أنسى أبدا كلمة سيد حين أمره أن يكتب بيعة لجمال عبد الناصر، فإذا به يقول: إن هذه السبابة التي تشير إلى الله في التوحيد تأبى أن تكتب بيعة لظالم. إخوتي، إن الداعية الموحد، إن الداعية الرباني يتوجه وجهة واحدة ولا يلتفت، إنه لن يبيع إلا لله، لن يبيع نفسه فقد بيعت. ومن الظلم والخطأ والخطر والخطل أن يبيع الإنسان مرتين، مرة لله ومرة لغيره، ويأبى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته في السماء، حتى الحوت في البحر، وحتى النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. معلموا الناس الخير، يصلي عليهم الله وملائكته والنمل والسمك. فما كان لداعية موفق أن يبيع هذا من أجل رضا أحد، لا رضا سلطة ولا رضا دعوة ولا رضا حزب ولا رضا عوام ولا رضا أحد، إنه باع. وكان من صفات الشيخ أيضا عليه رحمات الله وبركاته العزة بالله. إن الرجل وإن فقد بصره لم أرى في الدنيا بصيرا أعز منه في الدنيا، لم أرى ولم أسمع ولم أشهد ولم أخبر. كان ممتلئا عزة حين تراه يرفع رأسه ويتكلم ويخطب. سبحان الله، لقد أضحك الفقراء على الوزراء، وأقضت كلماته مضاجع السلاطين والكبراء، وعاش يقول كلمة الحق كما شاء. أدخل السجن في السنتين 1966 و1968 ثم خرج ليصدع بالحق. الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. عزة لم ترهبه السجون ولم يغيره الأذى ولم تحوله التهديدات، وهذه صفة الداعية الموفق، ثابت كالجبل كالجبل، لم يتغير، وإنما عزيز بالله، لا بمال ولا بمنصب ولا بالناس ولا بالناس. يشهد العالم أن الشيخ كان يحضر له في خطبة الجمعة في وقته ما لم يحضره لأحد قبله ولا بعده أبدا أبدا. هذه الأعداد التي كانت تسد الشوارع، وكان كل من يأتي ليدرك يأتي من الصباح الباكر، وهذه الغرفة التي في مدخل المسجد غرفة التسجيلات، كانوا يأتون من أقاصي الصعيد يحملون أجهزة التسجيل وتوضع في هذه الغرفة، ويخرج كل منهم بالشريط ليسمعه للآلاف للآلاف المؤلفة، في وقت لم يكن فيه أحد يصدع بكلمة الحق كهذا الرجل. إنه داعية الملهم الأستاذ. أيضا من صفات الشيخ التي نتعلمها ويجب يجب أن يلتزم بها كل داعية، كل داعية حق يريد الحق، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر. إن الشيخ حين أقصي عن منبره في عام الفتنة 1981 صبر، ولكن فرق بين الصبر الإيجابي والصبر السلبي. إن أناسا يدعون اليوم فضلا على الدعوة، لما وقفوا هربوا إلى دول الخليج وأسروا واغتنوا، وجمدت الدعوة في ثلاجات هناك، ولكن الشيخ بقى صامدا التي أحرز فيها الذي أحرز في هذا المسجد أكثر من 2000 خطبة ودرس، أحرز بعد أن أخصي أكثر من 115 كتابا على مدار 14 سنة حتى مات عليه رحمة الله، 115 كتابا ورسالة في أيدي المسلمين اليوم من مؤلفات الشيخ بعد أن أخصي عن هذا المسجد. فالداعية لا يموت بترك الدعوة أو بتحجيمه أو بإيذائه أو بسجنه أو حتى بقتله. إن الداعية الذي وصفه الله في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. لما قتلوه ظل يقول وكأنه داعية في وسط قومه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الداعية لا يموت. الدعوة ليست فقط منبرا وكرسي، ليست فقط مسجدا، بل طاف الشيخ البلاد. ولذلك تتداخل صفة أخرى للداعية الموفق والأستاذ العلم، التواضع. التواضع. كان الشيخ كسك عليه رحمة الله من أميز صفاته متواضعا بغير تكلف، خلق متواضعا، متواضع ببساطة. تشعر إذا جلست معه كأنك صديقه، صاحبه، أخوه، قرب عجيب من القلوب. سمعت بعض الدعاة مرة يصفه فيقول أميز صفاته إنه سهل يتحب، وما زالت أسرطته حتى اليوم. ولعل من تواضعه عليه رحمة الله أنه أوتي خفة روح وخفة ظل وسرعة بديهة وطرفة لطيفة ما لم يؤتها داعية مثل. طيب إلى حد الفطرة، متواضع إلى حد الذلة للمؤمنين، خفيف الدم لدرجة قربه من قلوب العامة ورجل الشارع. ولذلك ما زالت مقاطعه تحفظ وتردد إلى اليوم. أين الداعية المثالي؟ وكم أتعجب من رجل مبصر ثم هو يحفظ كل هذا الكم من الأشعار والأذكار والأحاديث وأقوال العلماء وأقوال المفسرين وغيرهم. سبحان الملك، سبحان من علمه وألهمه. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. إن الداعية الموفق مع تواضعه تتداخل صفة أخرى، عالي الهمة. عالي الهمة، عالم لا يكف. إن حفظه لهذه الآيات والأحاديث والأقوال، إن تلقائيته وبساطته حين يجلس في أي مجلس، وقد قضى 14 عاما بعد خروجه من السجن إلى موته يجوب البلاد، ليعزي في ميت فقير ويلقي كلمة ويحضر عقد أخ مسكين يتزوج ويلقي كلمة وإذا في مجلس ليلقي كلمة إلى هنا وهناك وما سكت، ما سكت الرجل. علو الهمة ظل طيلة حياته لم يفشله الفقر والعمى، بل زاده همة وعلو همة وسمو همة. أين داعية اليوم الذي يشترط ويشترط ويقبل ويرفض ويوافق ويعود ويرجع وينكر؟ أما الشيخ فكان ماضيا كالسيف، وهذه صفة الداعية الموفق، صفة الداعية الرباني الذي يريد الآخرة ولا يريد الدنيا. لذلك من صفاته أيضا التي نتعلمها، ضرب لنا أروع الأمثلة في الزهد. عاش حياته رحمه الله على الكذاف، على الكفاف، ولم تغيره الدنيا قط. وكم عرضت عليه الدنيا، كم عرضت بأيسر الأثمان وبدون مقابل، بدون تنازلات. أوقف إخوتي، هل من رجل لزماننا؟ تكلم الرجل بالحق، وهذه أيضا من صفات الشيخ، الصدع بالحق. قال أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله: لقد عرضت على السيف 4 مرات لا يقال لي شيئا غير أسكت، فأقول لا أسكت، لا أسكت. وقد أخذ الله العهد، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إنه ميثاق الله. أن يظل الداعية الحق يصدع بالحق. إن السكوت، مجرد السكوت، شبهة كذب على الحقيقة. لابد من النطق بالحق والصدع بالحق وقول كلمة الحق. لذلك رأينا في قصة الشيخ أنه لم يسكت. ويدفعني أيضا هذا إلى ذكر قصة رجل أصحاب الأخدود الذي كان غلاما، فظن الملك أنه يستطيع أن يرهبه، فقتل شيخه أمامه وصديقه وصاحبه أمامه ولم يرجع، فقال: احملوه إلى أعلى قمة جبل، وإن لم يرجع عن دينه فألقوه، ألقوه. وحملوه إلى أعلى قمة الجبل وقالوا له: ترجع عن دينك أو نلقيك، ترجع عن دينك أو نلقيك. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدح الجبل وفر الغلام. كان يستطيع الغلام وقتها بعد أن كفاه الله شر الطغاة أن يفر وأن يذهب ليعبد الله في صومعة في جبل، ولكنه صاحب قضية لا يستطيع أن يفعل. ورجع الغلام يمشي إلى الملك، رجع الغلام يمشي إلى الملك، لم يذهب يمينا ولا يسارا، بل قضيته أن يسمع الناس بسم الله، أن يسمع الناس كلمة الله. من الواحد كان يريد أن يسمع الناس كلمة الله. الله كلمة الله التي غابت من كلمات المرشحين. الله الله أين الله؟ الله رجع يمشي إلى الملك فقال له ما فعل أصحابك؟ وانظر من خيبة الملك أن يقول للغلام ما فعل أصحابك وهم أصحاب الملك وليسوا أصحاب الغلام، ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله. إنها قضية أن الكلمة التي قالها فوق الجبل اللهم اكفنيهم بما شئت هي نفس الكلمة التي قالها أمام الملك، لم يغير كلامه. الداعية الصادق لا يغير كلامه، فوق وتحت، جوه وبره، في الغرف المغلقة وفي الميكروفونات في الشوارع، أمام العوام وأمام الأغنياء وأمام المسؤولين، كلمته واحدة لا يغير كلامه. وأظنه كان هكذا الشيخ، لم يغير كلامه، حتى لما طولب أن يغير كلامه قال وأين الله؟ إنه تذكرها من كلمة الراعي لابن عمر لما قال ابن عمر اذبح لنا، قال إنها ليست لي إنما أنا خادم فيها، فقال إن سألك صاحبها فقل أكلها الذئب، قال وأين الله؟ وقول لربنا إيه؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن تعود الدعوة مرة أخرى بعد أن خاضت غمارا ليس لها، أن تعود الدعوة ليسمع الناس اسم الله. وأقول لمن يهددوننا ويتوعدون بمجرد احتمالات وأوهام أن الكبت أو القهر سيعود، لنا الله ومن كان معه الله لا يخشى أحدا ولا يخشى شيئا. نقول إن ثبتت الدعوة في طريقها على التوحيد والاتباع وتزكية النفوس فإن للدعوة رب يحميها، رب يحميها. أيها الإخوة، إنني وأنا أقف على منبر الأستاذ أرى نفسي قزما صغيرا إلى جانب هذا العملاق عليه رحمة الله، ولكن لنا فيه أسوة ونتخذ منه قدوة ونتملى كيف كان هذا الرجل لنسلك سبيله ونتبع طريقه، لعلنا أن نرزق حسن خاتمة كما رزق، نحسبه كذلك والله حسيبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قيض لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. إخوتي في الله، ونحن على منبر هذا الأستاذ الكبير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، فإنه لا يفوتنا أن الرجل كان يحب الفقراء، وهو أول من سن سنة أنه جعل يوما كل أسبوع يسميه يوم الغلابة، يزور فيه فقيرا ويجلس في بيته ويؤنسه ويدعو له. إن للفقراء يوم القيامة دولة، دولة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للفقراء يوم القيامة: انزلوا إلى أرض المحشر فانظروا من أطعمكم في لقمة، ومن كساكم في ثوبا، ومن سقاكم في شربة، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. من للفقراء اليوم؟ اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. إن الفقراء في هذه الأيام يحتاجون إلى عناية خاصة، بعد أن رأينا من المرشحين من يهتم لأمر النخبة ومن يداعب أحلام الأغنياء بالصفقات والاستثمارات، ومن يداعب أهل الأموال بعمل مزارات لمراقد آل البيت يلعبون بمقادير الأمة، يلعبون بمقدرات الأمة والفقراء. اللهم كن لفقراء المسلمين، اللهم أغني فقيرهم، سدد ديونهم، اشف مرضاهم، اللهم ارعى أراملهم، واكفل أيتامهم، اللهم املأ بيوتهم خيرا. نعم إخوتي، إن الأعم الأغلب من المسلمين اليوم يبدو أنه من هذا القسم من الفقراء. من لهم؟ كانوا أعز ما يكونون في مجلس الشيخ، لذلك نحن بحاجة إلى هذا الصنف من الدعاء الذي لا ينظر إلى الأكابر ولا إلى النخبة ولا إلى الصفوة ولا إلى أصحاب الوجاهات، بل هو رجل الشارع يشعر بنبضهم ويعيش حالتهم. ألم يتكلم الشيخ عن الطماطم المجنونة؟ نعم، يحس بنبض السوق بحاجة المسكين والفقير. ألم يتكلم عن الدجاج والسمك المستورد؟ عليه رحمة الله، كانت هذه حياته لهؤلاء الفقراء، يدعو الله أن يعينهم. الداعية الصادق يعرف مقامه، وقال: إنني من المسلمين، من المسلمين. ثم في النهاية، وما أكثر الدروس المستفادة من حياة الشيخ، ولكن كان عابدا، عابدا. لو تأملتم الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا. السياق والسباق واللحاق من المقيدات، فسياق الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا كروغان الثعالب. استقاموا. قالوا ربنا الله، أقاموا التوحيد ثم استقاموا، عبدوا الله على الاتباع. ثم قال ربنا بعد هذه درجة، ثم ذكر الدرجة الأعلى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدرجة الأعلى، فلا بد من ثبات توحيد ثم استقامة ثم دعوة إلى الله على علم وبصيرة، والبصيرة لا تأتي إلا بالاتباع. قال ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن اتبعني. أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إخوتي أنا أحبكم في الله، أنا بحاجة إلى دعاة على هذا المنهج. بعد أن تنكر في الأحداث دعاة كثر ورؤوس كبار وأسماء أعلام تغيروا وتغيروا عدة مرات، فلذلك نحتاج إلى هذا الداعية الذي يثبت على توحيد ومنهج، ودائما نقول أنه لن يصلح في هذه الدعوة إلا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. وإذا كان الإخلاص سلاح الداعية فإن المنهج هو الزخيرة الذي يحمل سلاحا بلا زخيرة قد يخيف، لكن إذا هوجم لا يستطيع أن يدفع عن دينه، لأنه يفتقد المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منهج معصوم لا يتحول عنه أبدا ولا قيد ولا، بل الثبات على هذا المنهج. كن كالقاطرة مهما اشتد وقود المحرك لم تخرج عن القضبان. وقود المحرك هو الحماسة والعاطفة للدين، والقضبان هي المنهج. مهما اشتدت عاطفتك وحماستك اثبت على المنهج، لا تتغير لا تتلون لا تجامل لا تنافق لا تجامل على حساب المنهج وتطمئن. اخوتي وفي هذه المرحلة الخطيرة التي تريد الأمة أن تختار لنفسها رئيسا، أنصح بمنتهى الصراحة والوضوح، والله يرى قلبي ويعلم سري وضميري، أني لكم ناصح أمين. النصيحة أن تتقوا الله وأن تخافوا الله، وأن يتذكر كل منكم وهو يقف على باب اللجنة وبين يديه الورقة وبين أصابعه القلم أن الله سيسأله لما اخترت فلانا، ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف لما؟ ستسأل، ستكتب شهادتهم ويسألون. هل اخترته لدنيا لهوى لشهوة، أم اخترته لله ولدينه ولنصر سنة نبيه إن قلت يا رب أنا اخترت فلان لدينك سيسألك هل علمت أنه سينصر ديني، سيحمي شريعتي، سيدفع الدعوة إلي؟ نصيحتي واحدة، اتقوا الله، خافوا الله، اخشوا الله، راقبوا الله، لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالبقية الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم خير لنا واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم، أنهم اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، وأزل هم المهمومين. اللهم وفك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.